عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكور على هذا البرنامج. أهلا وسهلا، تفضل يا الله يسلمك ويخليك إن شاء الله يا شيخ. أنا طول عمرك وياك عبد الله، أنا يعني أتمنى دائما أحس أمشي طريق الله سبحانه وتعالى، وطريق الله هو صحيح واللي ينجي الإنسان. ولكن يا شيخ ما أدري يعني شو أقول لك، يعني كل ما أحب التزم ما بعدين تراجع، ما أدري شو السبب، إنه مغريات الدنيا أو أنا ضعيف مثلا أو بسبب الظروف، أيضا الظروف الاقتصادية سيئة، بس هذا لا يعني أن ما أحسن دينيا. والله يا أخ عبد الله أنت تشتكي من شيء يشتكي منه كثيرون، وهو قضية حب التدين مع وجود الفتن الكثيرة، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الفقر، فتن كثيرة. ولذلك الثبات على الدين مكسب عظيم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي عليه الصلاة والسلام أقوى الناس إيمانا، أقوى الناس إيمانا، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا نحن يجب أن نبذل الأسباب التي تثبتنا على الدين: العلاقة بالقرآن، دعاء الله، الصحبة الطيبة، الابتعاد عن الأماكن والأشخاص الذين يهزون التدين ويوقعون الناس الإنسان في المحرمات، الأجواء هذه، البيئات الفاسدة، ضروري للغاية حتى يثبت الواحد على دينه. الأعمال الصالحة، فقد أثنى الله على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتثبيتا من أنفسهم. وكذلك فإن الشخص إذا أراد أن يثبت نفسه على الدين فإنه يعيش مع ربه في الأوامر، يفعل واجبات مستحبات، أما المنهيات والمحرمات يترك. إيش الأماكن اللي يحبها الله؟ مساجد يأتيها. من هم الناس الذين يحبهم الله؟ أهل الدين، أهل العلم، فيخالطهم. ما هي الأشياء التي يبغضها الله؟ يتركها، يبتعد عنها، إذا أراد أن يثبت نفسه على الدين. واعزم واسأل الله بإخلاص وصدق، ولا بد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.